في آداب الطالب مع نفسه التي ابتدأ الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بها. يقول أدب السابع التحلي برونق العلم. يقول التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم الحجة أي الطريق المستقيم بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هذا هو أثر العلم، العلم الصحيح الذي إذا قصد الإنسان به وجه الله تبارك وتعالى أثر فيه. وقد ذكرنا كلام الحسن البصري رحمه الله يقول كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك على تخشعه وعلى سمته وعلى صلاته وعلى كلامه. فالشاهد أن العلم يؤثر، يؤثر تأثيرا عظيما، ولذلك العلماء على مر العصور هم أهدى الناس وهم أتقى الناس، لأنهم يحملون العلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يقرب من الله تبارك وتعالى ويعرف به جل وعلا وبما له من الصفات، ويعرف بأحكام عبادته تبارك وتعالى. ولذلك طالب العلم لابد أن يكون متحليا بالعلم، أن يرى أثر العلم عليه وأن يتعلم ذلك. وذكر شيخ حسن السمت، أن يكون صاحب سمت وهيئة حسنة وهدي صالح يرى عليه أثر اتباع السنة، مراقبة الله تبارك وتعالى يحرص على اتباعها. قال من دوام السكينة، كان الشيخ يعرف الهدي الصالح بدوام السكينة والوقار، لا يكون عجلا، لا يكون به طيش، بل يكون صاحب سمت. قال وخشوع وتواضع، خشوع بالعبادة وخشوع حتى في حركاته وسكناته. وكذلك يلزم المحجة، يلزم الطريق المستقيم، يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى عليه أثر السنة. ثم قال بعمارة الظاهر والباطن، أي لا يكون هذا مجرد هكذا يعني إنسان يتجمل لأجل الناس أو يرائي لهم، وإنما يعمر باطنه بخشة الله تبارك وتعالى ويؤثر ذلك حتما على ظاهره، فيكون قد عمر الباطن والظاهر بتقوى الله. فالظاهر التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والباطن اتقى الله تبارك وتعالى. قال والتخلي عن نواقضه، فالنواقضه هي نواقض ذلك. قال وعن ابن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يتعلمون الهدي، هدي العلماء وسمت العلماء، طريقة العلماء في الكلام، طريقتهم رحمه الله في معاشرة الناس، طريقتهم في طلب العلم، في الجلوس، في التحدث، في التعامل مع المتغيرات. قال عن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال الرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. متماوت هذا العابد المرائي، العابد المرائي الذي يظهر أنه يتماوت، يعني كأنما يعني أنهكه الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى. وهذا كان طريقة العلم بالله بعض الناس الذين لم يلتزموا خشية الله تبارك وتعالى في قلوبهم. فالشاهد العلماء ما كانوا يقولون عن مثال هؤلاء، وإنما يقولون عن من عرف بالعلم وأثر العلم عليه. قال وكان أيضا من آثار السلف رحمهم الله أنهم كانوا قبل أن يطلبون العلم يسألون عن أدب الشيخ، فإن حمد أخذوا عنه العلم لأنهم يتأثرون به، فما كانوا يريدون أن يأخذوا العلم إلا ممن تأثر بهذا العلم. قال رواهم الخطيب الجامع وقال يجب، أي الخطيب، يجب على طالب العلم حديثا يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس، كما بعض الناس قد يكون فيه شيء من السخافة وشيء من الدعابة الزائلة. قال بالسخط والضحك والقهقهة، رفع الصوت وكثرة التنادر. التنادر يعني النوادر هي ما شذ وخرج عن أقوال العلماء، فتجد مثلا يزيد إما من مراد التنادر هنا كثرة الضحك والمزاح، وإما كثرة ذكر مثل الأشياء الشاذة والغريبة. قال وإدمان المزاح والإكثار منه. قال فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. لا بأس المزاح، كان مثلا يمازح أصحابه، لكنهم يمازحهم بما يؤلف قلوبهم وبما يبعث النشاط في أنفسهم. وأما أن يكون إنسان طبعه المزاح دوما يعني ولا تجد عليه أثر الجد وأثر الوقار وأثر السكينة، فهذا أمر مذموم. قال والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، أي المزاح المأذون فيه والمزاح في حد الأدب. قال فأما متصله، أي متصل المزاح، أن يديم الإنسان على طول ضحكة كما قيل، يعني في كل أحوال يضحك وكما قيل يتغشمر ودائم على هذا النحو حتى لا تكاد تجده في كل أحواله إلا على هذا النحو، قال فأما متصله وفاحشه، بعض المزاح قد يكون فيه سوء أدب. قال الشيخ وسخيفه كالسخرية، وبعض الناس يصبح كالمهرج. قال وما أوغر منه الصدور، بعض المزاح قد يؤثر. مثال ذلك بعض الناس يتكلم في القبائل مثلا، والله قبيلتك كذا وقبيلتك كذا وقبيلتنا كذا، يبدأ المسألة في المزاح ثم بعد ذلك تشحن قلوب، وهذا أمر معلوم. ولذلك الكلام في العصبيات والنعرات يبدأ على سبيل المزاح على سبيل الضحك ثم يؤثر ذلك في القلوب. ولذلك الإنسان لا يمازح إلا بما ليس فيه شيء من ذلك، ليس أمرا سخيفا ولا أمرا يوغل الصدور. قال وجلب الشر، قال فإنه مذموم إذا كان مزاح على هذا النحو. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر، أي قدر الإنسان، ويزيل مروءة الإنسان وما يتجمل به للناس الدالة على رجولته وعلى رزانته، يضيعها كثرة المزاح. وقد ورد بعض الآثار للتغيير كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت في القلب. فهذا قيل أثرا أو قولا لبعض أثر، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو حقيقة. كثرة الضحك تميت في القلب وتذهب المروءة، والناس دوما لا سيما أصحاب العلم وأصحاب العلماء. ولذلك بعض العلماء كان ربما يمازح أهله ويضحك، فإذا خرج في واختلط بالناس كان شمتا آخر. وهذا معلوم عن كثير من هؤلاء كأيوب السختياني وابن سيرين وغيرهم، كانوا يمازحون، إذا دخل بيته أمر آخر، وإذا خرج الناس فهو صاحب وقار صاحب سمت. ولذلك يتبسط في بعض الأحوال كالسفر مثلا، تبسط مع إخوانه حتى يذهب تعب السفر وحتى لا يمل من يصاحبه. فبعض الأحوال قد تستدعي الإنسان يكون فيه لي وفيه شيء من الدعابة والمزاح الذي يعني يؤلف القلوب. ولذلك قال ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله، يقول للحضر مروءة وللسفر مروءة. قال أما مروءة السفر، قال فكثرة المزاح من غير فحش وبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب. ذكر ثلاث أمور، منها كثرة المزاح من غير فحش، لأن السفر يعني مدعاة للملل والسآمة، فالإنسان يزيله بمثل هذا. فهذا قد ربما كان يفعله بعض العلماء، وربما الإنسان قد يمازح من بينه وبينه شيء من الدلال والقرب، وإذا أتى الناس كان صاحب سمت آخر وهكذا. قال وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، نعم يكثر المزاح يصبح خلاص فلان صاحب مزاح وصاحب ضحك. قال فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. والناس دوما ينظرون إلى العالم وصاحب العلم، ولذلك الإنسان قد يتصرف تصرفات ربما يمتنع منها أمام الناس، لأن الناس ينظرونها، لا سيما إذا اشتهر وعرف بين الناس بالعلم وينتابونه، ينظرون في كل ما يقول، كيف ينفي، كيف يتكلم، ماذا فعل، كيف يعالج هذا، كيف رجل أفحش عليها وسائل الهدف، ما الذي فعل، هكذا. قال الشيخ وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، ولا شك أن التبسط مثل هذه الأمور والتوسع فيها هذا مخالف المروءة ولا يليق به العلم. قال عن أحنف بن قيس قال جنب مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وهذا في الحقيقة تشيل المجالس، يتكلم عن النساء وعن جمال النساء وعن صفات النساء أو عن ألوان أطعمة وهذه الأكلة وتلك الأكلة وهلم جرة من هذه الأمور، كل هذا ما لا يليق به العلم. قال الشيخ في كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في القضاء، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. إذا كان أظهر ما ليس فيه، كان يظهر سيم العلم وهو ليس صاحب علم أو ما شابه ذلك، فهذا يشينه الله جل وعلا ويفضحه. قال الشيخ انظر شرحه لابن القيم رحمه الله إلى موقع. ثم قال الشيخ الخلق أو الأدب الثامن، تحلى بالمروءة. والمروءة كما يعرفها بعض العلماء يقولون هي آداب نفسانية إذا راعاها الإنسان تحمله على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، أمور نفسية تحمل مراعاة الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وعلى العادات الجميلة الحسنة. قال الشيخ التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق. لابد أن يكون طالب العلم متحليا بالمروءة، يكون لا يظهر منه إلا ما يستحسن ولا يظهر ما يستقبح ولو لم يكن حراما. فالمروءة أشمل وأوسع من الحرام. لا يعني المروءة أن يفعل الإنسان شيئا محرما، لا، بل قد يترك الإنسان ما يستقبحه الإنسان. مثال ذلك لو إنسان تجد صاحب علم ويمشي حاسر الرأس، هذا ليس حراما لكن يستقبحه الناس. وهكذا أو تجد مثلا يهتم بعض الأشياء السخيفة وهلم جرة، فهذه إن لم تكن حرام فهي تخرم المروءة، بل هذه عند العلماء ترد حتى روايته. قال: التحلي بالمروءة هو ما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنف من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جهلي. هذه المروءة تحمل على مكارم الأخلاق. تجد إنسان صاحب المروءة إذا كان يمتنع من هذه الأشياء التي تخدش وربما توقع الناس فيه، فلا شك أنه سيترك سيتحلى بمكارم الأخلاق ويتخلى عن سفسافها. قال: وطلاقة الوجه، أي من المروءة أن يكون إنسان طليق الوجه مبتسما. بعض الناس عبوس، وهذا الحقيقة يعني أقول سمة شائعة عند بعض المتدينين، تجد فيه عبس ولا يكاد يبتسم، وإذا سلم وهو سلم عليك وجه مكفهر السلام عليكم، بالكاد ما يكاد يفتح. مع أن العلماء حتى الأطباء يقولون الضحك مفيد جدا، الضحك حركة فتح الشفتين هذا مفيد جدا للعضلات. قال: وهي في البدن أريح بالنسبة للإنسان من أن يكفهر. وهذا يشتكي بعض العوام، يشتكون يا أخي يجيهم عبسة، وهذا قد قيلته مكررة وهي فيها شيء من الصحة، أن بعض الناس في العلم لا مالك ما يكاد يبتسم. الإنسان دوما يجعل الابتسامة على وجهه إذا سلم وإذا حيا وإذا خلع على الناس، لأن الابتسامة تبعث على حب الناس، وإذا أحبه الناس واحترموه وقدروه سمعوا منه وأثرت دعوته فيهم. قال: وإفشاء السلام. طبعا طلاقة الوجه لا يعني ذلك أن هذا يناقض الخشوع. الخشوع ليس أمر يتكلفه الإنسان تكلفا، بل تبسمك كما قال الإنسان في وجه أخيك صدقة. فالتبسم عند لقي الناس عند رأة تخشع، فليس المقام مقام إذا سلمت على أحد أو ما شابه ذلك. قال: وإفشاء السلام، وهو كثرة إلقائه وتحمل الناس، الصبر على الناس. الناس يأتيك سائل ويأتيك كذا، والناس لا تطلب من الناس أن يتخلقوا بالأخلاق الجميلة التامة، هذا لا يمكن، وإن شاء الله يمكنه في نفسه إلا من رحم الله. ولذلك قال تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو أي ما عفى من أخلاق الناس، لا تكلف الناس ما لا تتصف به، ولا تكلف الناس أعلى الأمور، وإنما خذ العفو، تحمل، خذ طيب أخلاقي ودع سيئها. قال: والأنفة من غير كبرياء، يكون إنسان عنده عزة لكن ما يكون فيها كبر وترفع، وإنما عزيز لا يظل أن يمتهن الدين وأن يذل. قال: والعزة في غير جبروت، وأن يكون عزيز لا معنى عزة طالب العلم وأهل العلم أن يبطش بالناس وأن يتجبر عليهم وأن يغلبهم وأن يصرعهم، ومن عزة أنه لا يرضى الذل والمهانة، كما أنه لا يرضى ذلك في الدين. قال: والشهامة في غير عصبية، يكون إنسان عنده شهامة، عنده مروءة، دافع عن المظلومين، يقف مع إخوانه صاحب الشهامة، يقف كما قيل في الملمات والأمور المهمة، لكن ما يكون في عصبية يتعصب لقبيلته، يتعصب لابن عمه، وإنما الشهامة في المواقف التي تستدعي أن يكون إنسان فيها شهما. قال: والحمية في غير جاهلية. قال: وعليه فتنكب خوارم المروءة، كل شيء يخرم ويقدح في هذه المروءة ويجعل الناس يعيبونه ويتكلمون فيه. قال: في طبع، إما أن يكون خوارم المروءة في طبع، بل قد يكون طبعه عنده طبع سيء لا بد أن يتركه، لا بد أن يتركه. يتطبع إنسان بإخلاق الحسن ويقول جبلت على هذا، فالله تبارك وتعالى أمر الناس أن يهذبوا أخلاقه. قال: إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. والأحنف بن قيس أحلم العرب كان أشد الناس غضبا، فأصبح أشد الناس، أصبح مضرب المثل في الحلم، وقد تغلب على ذلك حتى أصبح آية في ذلك. قال: في طبع أو قول، أي لا يقول قولا يعني من السخف بحيث يخرم مروءته، أو عمل كذلك، أو حرفة مهينة، أي لا يشتغل طالب العلم في حرفة مهينة، يعني يشتغل جبال أو ما شابه ذلك من هذه التي لا تليق بأهل العلم، العلم يرفع أهله. قال أو خلت الرديئة، يكون متصف بصفة سيئة كأن يكون أكولا مثلا أو ما شابه ذلك. قال كالعجب والرياء، وهذا أشد ما يكون. العجب الذين يعجبون بأعمالهم هم قدرية، وكما قال ابن الجوزي هم قدرية الحال، الذي يفعل الفعل ثم يعجب بعمله هذا قدري، لكنه ليس من قدرية المقال الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يخلق فعل، بل العبد يخلق فعل نفسه والله لم يشأ أفعال العباد، وإنما هم قدرية حال، لما أعجب بنفسه كأنه نسب الفعل أنه الذي فعله مستقلا من غير إرادة الله تبارك وتعالى ولا مشيئته ولا خلقه. ولذلك كما قال ابن الجوزي هم قدرية حال أن يعجب الإنسان، والإنسان دوما يعلم أن ما فيه من الخير هو من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فما بكم من نعمة فمن الله، من أعظم النعم أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة وأن يزينه الله بالعلم. قال والرياء والبطر الكبر والخيلاء التمقتر واحتقار الآخرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر سفه الحق وغمط الناس، ولفظ بطر الحق وغمص الناس، بطر الحق وسفه الحق أن يأتيه الحق ثم يرده كبرا، والله هذا أتاني من قرين أو من رجل عدو لي أو من هو أقل مني، وغمط الناس، وغمص الناس احتقارهم وازدراؤهم. وكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أظن إذا خرج يقول ما لقيت أحدا إلا ظننت أنه خير مني، ما يلقى أحد يقول خير مني، يقول فإني من نفسي على يقين ومن غيري على شك، يعني أنا ما أشك بالناس، قد يكون يبدو ظاهره ليس حسن لكن قد يكون باطنه قد عمره بطاعة الله، وأنا عن نفسي من نفسي بيقين، أنا أعرف حالي وأني مقصر وأني كذا. فهكذا كان السلف رحمه الله يزدرون أنفسهم ويهضمونها. قال وغشيان مواطن الريب، الإنسان لا يغشى مواطن التي يظن فيه أمرا سيئا، وإذا اضطر لذلك واحتاج إليه يبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ليقلب صفية رضي الله عنه رضي الله عنها ومر صحابيان فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، قال يا رسول الله ما كن قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. فهنا قد يظن إذا, إذا, إذا, إذا كان الناس يظنون بك أمرا سيئا، كان تركت واجبا وفعلت محرما أو حامت عليك الشبهات وأنت لم تكن كذلك، لابد أن تبين. ولغشان هذا من باب التحدث بعمل نفسه وتطهير نفسه، لا، الإنسان له مكان عند الناس ودعوته لا تتم إلا بوجود هذه المكانة، فمتى ما هذه المكانة خدشت وتأثرت صورتك عند الناس ما قبلوا دعوتك، وهذا من باب الدعوة ليس من باب إظهار تزكية النفس وتنزيهها، لا، وإنما من باب حتى لا يظن الناس بك أمرا سيئا، والإنسان لا يحب أن يظن الناس به أمرا سيئا. فالشاهد أن الإنسان لا يغشى مواطن الريب، يذهب إلى أماكن الفجور أو ماكن الفسق أو يذهب إلى الأسواق المختلطة اختلاطا فاحشا ويرى التبرج فيها والتفسخ من غير حاجة، من غير حاجة هكذا يذهب إلى هذه الأماكن أو بعض الأماكن التي قد ربما يكون فيها شيء من المعصية أيضا، فلا يليق كل هذا بطالب العلم. قال الخلق التاسع الأدب التاسع التمتع بخصال الرجولة، خصال الرجولة العلم لا يليق إلا بالرجال لا سيما الحديث، وإذاك قال الزهري الحديث يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. قال تمتع بخصال الرجولة التي تدل على رجولتك وقوتك وشهامتك وما أعطاك الله جل وعلا كم من الشجاعة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، يكون الإنسان جبانا وهي خلق ذميم، وما كانت العرب تذم أمرا مثل ذمهم للجبن والبخل، الجبن والبخل من أشد الأخلاق السيئة عند العرب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر من قوله اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. قال وشدة البأس في الحق، يكون عنده قوة بأس لا يتخذوا في الله لومة لائم. قال جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم، يجادلون في الله لا يخافون لومة لائم، أي لا يخافون من يلومهم ويعتب عليهم طالما أنهم يعملون الحق فلا يهمهم كلام الناس. قال ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف، أن يبذل الإنسان يكون باذلا أن يوقى شح نفسه، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى أن يوقي الله جل وعلا الإنسان شح نفسه، كما قال جل وعلا من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وكان سلم يستعيذ بالله من البخل قال حتى تنقطع دونك آمال الرجال، أي تمتع بهذا الخصال وهذه المكارم حتى تعي من خلفك فتنقطع آمالهم في الوصول إليك، أي لعلوك ورفعتك بهذه الخصال. أي افعل ما تستطيعه، أقصى ما تستطيع من هذه الخصال وهذه الأمور، تكون رجلا شهما سخيا باذلا قويا في الحق. ولذلك قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذه بقوة، افعله والتزمه وقم به بقوة. قال وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش، أن يكون شام ما عنده شدة بأس بل سريع الفتور سريع الضعف. قال شيء وقلة الصبر يجزع، بعض الناس ما يصابر حتى العلم، بعض الناس تجد همة البداية ما شاء الله حضور وبعد ذلك خلاص يبدأ الفتور والكسل. وكان سلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قال وضعف المكارم، قال فإنها تهضم العلم، هذه الأمور تهضم العلم وتؤثر فيه جدا وتمحق بركته. قال وتقطع اللسان عن قولة الحق، الإنسان إذا أصبح عنده شيء من الخوف والخور ولا يكون صادرا في الحق فهذا قد يمنع. ولذلك صبر الأئمة رحمهم الله كما صبر الإمام أحمد، انظر إلى صبر الإمام أحمد وكيف علاه الله تبارك وتعالى، صبر وأوذي وحبس ثمان سنين وجلد وأوتي بأشد الجلادين، وكل واحد يجلد جلدتين فقط، فقط كل واحد يجلد أقصى ما عنده من الجلد جلدتان، ومع ذلك صبر الإمام أحمد وما لان، حتى رفع الله عز وجل به هذا الدين وحمى الله جل وعلا به هذه الملة، وأصبح لقبه إمام أهل السنة، وأصبح كل من أتى بعده إذا أراد أن ينتسب السنة قال أنا على معتقد الإمام أحمد، نحن على معتقد الإمام أحمد، كما قال الأشعري وغيره. وقال الطبري رحمه الله لما تكلم عن مسألة الاسم والمسمى قال ولم أجد فيه أثرا سابقا لأحد من الصحابة، ولكننا وجدنا ذلك عمن هو مثلهم أو عمن هو لا ينقص عنه، كما قال في العلم والهداية والتقدم وما شابه ذلك هو الإمام أحمد، وجعل قوله من أقوال أهل السنة الذين يعتمد عليه إذا لم يوجد أثر من صاحب أو من غيره. قال الشيخ وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومه في وجوه الصالحين من عباده. هذه الأمور إذا لم يكن عنده ضعف وقلة صبر فإن الخصوم قد يتغلبون ويأتون بسمومهم وأفكارهم ويطغون في الأرض والعياذ بالله، كما حصل في عهد الإمام أحمد رحمه الله حتى أقام الله جل وعلا الملة بالإمام أحمد. قال عشر الأدب العاشر هجر الترفه، لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان. هذا حديث صحيح، البذاذة ترك رفيع الثياب وترك الرفاهية لا سيما إن كانت تؤثر في القلب، فالإنسان تركها خشية من أن تؤثر بقلبه أو أن تأخذ حيزا من وقته فهذا من الدين، من الدين. وقد رغب الإنسان في ترك اللباس تواضعا لله جل وعلا، قال من ترك اللباس تواضعا لله جل وعلا كساه الله جل وعلا من حلل الجنة. والمراد بذلك بعض اللباس قد يؤثر في الإنسان، بعض الناس قد يلبس لباس ثم يشتغل به، والله توسخ كذا لا تجيسه، لو أصابه شيء ضاقت به الدنيا، أو يشتري سيارة بس ما جالس اللي وده يحط حارس عنده وين ما تروح حولها، والله زلقت والله فعلت كذا، لماذا تشغل وقتك وتشغل همك وتجعل همك وجزءا من اهتمامك في هذه السيارة ولا في هذا اللباس ولا في هذا. فإذا كان هذا اللباس أو هذا الأمور تبعث على الاهتمام بالدنيا والركون إليها فاترك ويعوضك الله جل وعلا خيرا منه. أو قد يترك الإنسان اللباس الرفيع حتى لا يكسر قلوب الفقراء أو قلوب أصحابه، أو حتى لا ينظر الناس إليه أو ما شابه ذلك، أو حتى لا يتشبه بأهل الرفاهية وأهل الجبروت والطغيان، فكل ذلك لا شك أنه من الإيمان. قال الشيخ إن البذاذة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا، إياكم والتنعم الزائد ترفه، وأن يكون الإنسان ليس همه إلا شعره ولبسه وأكله ودابته. قال وزي العجم وتمعددوا، أي تمسكوا بأصلكم، معد بن عدنان أي بطبع العرب وأصولهم وأخلاقهم الرفيعة التي كانوا عليها، ولا تترك عربيتك وهذا الأصل الرفيع الذي شرفه الله جل وعلا وجعل منه خاتم الأنبياء، والعرب من حيث الجنس هم أشرف الأجناس. ومن معتقد أهل السنة والجماعة حب العرب وأنهم أفضل من غيرهم على سبيل الجنس وليس على سبيل الآحاد. قال واخشوشن، والإنسان لابد أن يعود نفسه شيء من الخشونة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مشى حافيا وربما انتعل. قال شيخ عليه فازور عن زيف الحضارة، أي انحرف عنها، لا تتأثر بما ترى عليه الناس من اهتمام بالمظاهر والزينة والرفاهية في بيوتهم وفي لباسهم. قال فإنه يؤنث الطباع، يجعل الإنسان عياذ بالله كأنما الأنثى. الله جل وعلا ذكر الأنثى وجعل هذا من طبعها. قال جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، جعل المرأة تنشأ في الحلية، أي هي التي تكسل الحلية وتزين. هذا من شأن النساء، فإذا كان يهتم بمظهره والغترة والسبعة والعقال والدشداشة والقلم لونه كذا واهتمام الزائد المبالغ فيه، هذا يؤنث أخلاقه. قال شيخ ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، وأعظم من ذلك أن يجعل الإنسان راكن لهذه الدنيا محبا لها يكره أن يتركها. ولذلك لما قيل لأبي ذر رضي الله عنه ما بالنا نكره الموت، قال إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فكرهتم أن تتركوا ما عمرتموه لما خربتموه. ولما دخل رجل على أبي ذر ولم يجد بيتي متاع، ما في شيء، قال أين متاعكم؟ أين متاعكم؟ قال عندنا بيت نرسل إليه. قال إذا كنتم هاهنا لا بد لكم من متاع. قال صاحب المتاع لا يدعونا فيه، عندنا بيت نرسل إليه نتصدق ونجعل هذا لله تبارك وتعالى. وهكذا تجد بعض الصحابة رضي الله عنهم وابن سلمان وغيره لما في مرض موته بكى، دخلوا عليه بكى وقال ما قيل ما يبكيك؟ فقال لقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية تخلفنا عنها، وكما قال أذكر بالضبط، قال أوصانا أن يكون زاد أحدنا كالراكب وكهيئة الراكب أو كما قال رضي الله عنه. يقول فنظرنا فلم نجد إلا طشت وشن أشياء، يقول لا تساوي 12 درهما، ومع ذلك يقول هذا الذي خالفنا فيه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ ويصل مجدون لغايات ما أنت لم تبرح مكانك، لأنك مشتغل بهذه الزينة، مشغول بالتأنق في ملبسك وإن كان منها شيئات ليست محرمة. يعني لا يعني يقول الشيخ أنك تترك، لا يعني أن ننهاك عن شيء محرم، قد تترك الشيء وهي غير محرمة، لكن مع ذلك لأنها إيش مما تركن بالإنسان وتجعله خالد لهذه الدنيا، وربما تؤثر في نفسيته واهتمامه ولا تليق بأهل العلم. قال من كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا، والحلة في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص. قال بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ نعم، بعض الناس قد يأخذ فكرة عن الشخص مجرد لباسه، فإن رآه مهتما به غاية اهتمام قد أتى على أكمله وأتمه ويراعيه، علم أن هذا علم فكره وعلم شخصيته. ولا يعني ذلك أن الإنسان يزدري نفسه ويلبس اللباس الرديء أو اللباس المستقبح، لا، لكن المراد ذلك تركه الترفه والتنعم الزائد. قال شيخ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولهذا قيل الحلة في الظاهر تدل على ميل في الباطن، ما وقر في القلب أثر على البدن. ولذلك تجد عامة الصالحين لما أصبح همهم الآخرة وأصبحت قلوبهم مملوءة من محبة الله جل ما اكترثوا في مظهرهم ولا في هيئتهم، وهذا أثر عن كثير من الصحابة أنهم إذا رووا ما يكترثون بمظهرهم، لأنه أصلا لا يفكر مظهر أصلا، يعني هو الرجل مشغول بمراقبة الله جل وعلا، قالوا مملوء بالحزن والخوف من الله تبارك وتعالى، مراقبته جل وعلا والسعي في مرضاته، قالوا مشغول، ولذلك ما تجد يهتم بهذا لأن ليس له محل من اهتمامه ومن فكره. يقول الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك في لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. التصابي قد يراد به التخدع، الصب وتصبى فلان إذا خدع، وقد يقال التصاب مراد الشيخ اللي هو الفتوة، بل جهلة الفتوة، إن كل إنسان بعض الناس يظهر اللباس ويظهر نفسه يظهر فتوته وقوته، وخذ من الصبوة. فالشاهد الناس تميزك من لباسك، ولذلك لباس أهل العلم وهيئة أهل العلم معروفة، سمتهم معروف، لا يعني أنه لهم لباس معين كما يفعل بعض الناس اليوم، لا. قال: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقال لقائل. لباس معتدل ليس رفيعا بما يؤثر عليك وعلى غيرك ولا وضيعا. قال: ولا لمز للامز. قال: وإذا تلاقم لبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة لهداية الخلق الحق. نعم، بحسن نيتك يكون قربة، البدالة من الإيمان. ومدح من ترك اللباس الرفيع تواضع لله تبارك وتعالى. فإذا نوى الإنسان مثل هذا اللباس المعتدل الذي ليس هو الرفيع ولا الدني، نوى القرب من الله تبارك وتعالى والتحلي بأخلاق العلماء وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فهذا لا شك أنه مأجور. قال: وفي المثول عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. يحبون والإنسان أوصى بالثياب البيض. قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال: أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. يعني يلبس الثياب البيض لأنها ثياب أفضل الألوان وأعدل الألوان، ولا ويترك الألوان المشعة أو الظاهرة أو المستغربة والغريبة. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه، يحب أن يكون أبيض الثياب، لا يلبس لبسا أو لونا قد ينظر الناس إليه وربما لمزوه وتكلموا فيه، حتى يكون ثيابه عنوانا له. وإذا كان أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم البيض. قال: والناس كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كأشراب القطا، مجبرون على تشبه بعضهم ببعض، فإن رأوا الناس أهل العلم على هذا السمت وهذه الزينة وهذا الكمال تشبهوا بهم. قال الشيخ: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، لباس الشباب والفتوة. قال: أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، إن كان في التشبه، إن كان لباسا خاصا بالكفار علما عليهم فلا شك هذا محرم. قال جل وعلا: من تشبه بقوم فهو منهم. وإن كان لباسا شائعا كلبس البنطال اليوم وغيره، إن لم يكن ضيقا يعني، أصبح شائع ليس علامة الكفار، فتركه لا شك أنه أولى، ولباس المسلمين أولى وأستر وأفضل وأكمل. فاللباس الفرنجي إما أن يكون محرما إن كان خاصا بهم ويكون لابسه متشبها بهم، وإما أن يكون عاما لكنه في أصله مأخوذ عنهم لكنه أصبح ليس مختصا بهم، فهذا تركه أولى ولا شك. قال الشيخ: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، حتى لا يفهم كلام الشيخ أن الإنسان خلاص يلبس أردأ الثياب وأدناها. قال: تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. قال: وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع الخطيب، الجامع لآداب السامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال: ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. وهذا أدب مهم ينبغي الاعتناء به. قال شيخ: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر والمحرمات والسفه. قال: ويهتكون أسرار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهلي عظيما. أشهد. والناس سبحان الله تسقط هيبة الإنسان بقدر ما يسقط هو من منزلة العلم. يجلس إنسان في دوانية والتلفزيون شغال، عالي موسيقى، في البداية يحترمون، ربما يطفون التلفاز، شافوا الرجال يتردد عليهم ويجلس ما عنده مشكلة خلاص انتهنوا، أو يلعبون الورق أو يغتابون أو يدخنون، فالبداية يحترمونه ثم ذلك يهينونه، بل يهينه الله تبارك وتعالى لما أهان العلم. وذلك العلم لابد أن يكرم. وبعض الناس ما شاء الله يعني من حسن سمته وهيئته إذا دخل احترمه الناس، اللي يصطب السجارة يطفئها، واللي الورق ويطفئ التلفاز، ويحترم ويزيلون جميع آثار منكر بهيبته ومكانته عند الناس. فالإنسان يعرض عن هذه المجالس، لا حاجة، لا يذهب إليها إلا إذا خلت عن منكر أو كانوا سيكون، ثم إذا كان فيها مصلحة من دعوة أو ما شابه ذلك. قال الشيخ: الإعراض عن الهيشات. يقول: التصون من اللغط والهيشات. الهيشة اختلاط الناس بعضهم ببعض، ومنها نسميها هوشة، هوشة مأخوذ من هيشة. قال الشيخ: التصون من اللغط، اختلاط الناس واللغط والصياح والهيشات، فإن الغلظة تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. يعني أماكن يكون فيها اختلاط الناس وصياح وعويل وإلى آخره، وربما هذا يعلي صوته وهذا كذا، تجنبها، ما تليق بصاحب العلم أن يكون في هذه الأماكن وينزه نفسه عنها. قال ابن لطيف: ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضى بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر أي حكم ورأى أن هذا أظهر الأقوال، قال: قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. استظهر أن يقتل أربعة، قال: ممكن نقتل أربعة، اختار أربعة يقتلون مقابل هذا، هذا حكم جائر. قال: فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصص فيه، إذا كان اختلطت القبيلتان وأصبح القتال بين الناس لا يعلم القاتل ولا إيش، وإنما أدرك مقتولين كما يحصل النزاع، هذا ليس في قود إنما فيه ارتياك. قال الشيخ: فقال باب بن أحمد: مثل هذا لا قصص فيه، كيف تقول نقتل أربعة وهي مسألة خلاف بين قبيلتين ونزاع؟ فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب، أي ما قلت أنت لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب، أي هذا الحكم أنه لم يخلو منه كتاب، يعني يكون أنه ليس هناك قصاص في النزاع بين القبائل والقتال في الفتنة، قال: لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس. طبعا قول لم يخلو منه كتاب، لم نفي وكتاب نكرة، يعم كل كتاب، كل كتاب، أي لم يخلو منه كتاب. قال: هذا قاموس يا الخنشل، موجود لم يخلو منه كتاب، على ظاهر كلامك أن حتى أي كتاب حتى قاموس. يقول: فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب، هذا قاموس، إن موجود لم يخلو إذا الخنشل القاموس. يقول: فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه أول شيء قال: والهيشة الفتنة، وأم حبين دابة، وليس في الهيشات قول، أي حتى الحكم موجود وين؟ في القاموس. قال: أي في القتيل الفتنة لا يدرى قاتل، وتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك موقف الحرج. الشاهد أن الإنسان لا يدخل في مثل هذه المهاترات وما يحصل من النزاع، وربما يحصل أشياء أحيانا قد تكون يعني سفه، أمور من السفه، فالإنسان يبتعد عنها. حديث الناس في الدنيا و نقاش بعض المسائل السياسية والصياح وهذا يؤيد فلان، الإنسان يبتعد عنه ولا يتزين ولا يجلس معهم ينظر لهذا وهذا ويحكم بينهم في الأمور، لا سيما في هذه الأمور. قال الشيخ: التحلي بالرفق، إلزم أو التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناششة. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال: أذلة على المؤمنين متواضعين مستكينين. وقال جل وعلا لموسى وهو ذا بالعنق: قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه جبار، قال: أنا ربكم الأعلى. فالإنسان يرفق في القول ولا يختار الكلمات إلا الكلمات الحسنة، والحمد لله القاموس العربي فيه كلمات كثيرة يمكن أن يستعيذ بها وتؤتي مراده ومطلوبه من غير أن ينفر الآخرين. قال: يتألف النفوس الناشدة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. الأمر بالرفق باب عظيم جدا من أبواب الشريعة، وما كان رفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، لا سيما في الدعوة. قال الشيخ: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. تأمل عندما تتكلم، عندما تقول، عندما تتخذ موقف. قال: وعليه فتأمل عند التكلم بما لا تتكلم، فكر، والإنسان أمير لسانه، والكلمة كما قيل أنت تملكها قبل أن تخرج، فإذا خرجت ملكتك. وكم من كلمة قال الإنسان ثم أصبح أسيرا لهذه الكلمة، فلذلك الإنسان لابد أن يملك لسانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحق بطول سجن من لسان، من لسان. فالإنسان املك لسانك، املك أفعالك، لا تتصرف تصرف رد فعل فوري مباشر، لا، تأمل قبل أن تفعل، قبل أن تقول، قبل أن تأخذ أي موقف. قال الشيخ: عليه تأمل أن تتكلم بماذا تتكلم، وما هي عادته، هل في فائدة من الكلام ولا ما فائدة، قد يكون كلاما من فائدة. قال: وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذرق. لا يعترف العبارات عاد يعني فيها شيء من التحذرق والتنطع، وإنما كلام مفهوم نافع. قال: وتأمل عند المذاكرة كيف تختار، دقيقة تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهه، أتأمل كيف متى تسمع، كيف تفهم، كيف تجيب، ما الذي تفعله، ما هو رد فعلك. بعض الناس اليوم متصل بالطيش، والعجل، لا شيء من دعاة الفتنة. دعاة الفتنة يحصل حدث اليوم على طول تصريحات وبيانات وأهل مجر مباشرة، تجد الإذاعات والصحف على طول يا شيخ ما قولك في قول فلان، وتجد عن نفسه بالله في طيش وعجلة مباشرة يحكم قبل أن يتثبت ولا يطلق الكلام هكذا ثم يندم. وأما أهل العلم وأهل الرجال يتثبتون ويتأملون وينظرون في عواقب ما يتكلمون ويتحققون. قال الشيخ: الثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت، تكون ثابتا على الحق متثبتا، لا سيما في الملمات والمهمات. ولا شك أن وقت الفتن والملمات والأمور العظيمة سيحتاج إلى تثبت ويحتاج إلى ثبات، يصبر ويثبت على الحق. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قال: لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الشاق، فإن من ثبت نبت. وقال ذلك، قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا أهل الطيش وأهل العجلة، يأتيهم أمر عظيم يهم الناس إما من أمن أو خوف، يذيعون وينشرون ويتكلمون. قال: ولو ردوه من الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فأمر الله برده لأهل العلم وأهل الدراية أهل التثبت والرزانة. يقول: ومنه من التثبت الصبر والثبات في التلقي، يصبر لسان العلم وطي الساعات في الطلب على الشيخ، ما يمل والله اطلب سنة سنتين بعدين يمل، يبدأ الدرس يحضر مرة مرتين ثلاثة بعدين ذلك خلاص يكتب الكتاب. وهذا سمة عامة للأسف، وهذا كسالى لا يفلحون، وإنما عندهم نتف نتف نتف، يقرأ الكتاب يبدأ فيه أول ساعتين بعدين يمل يأخذ كتاب ثاني ويقرأ فيه ثم يتركه ويأخذ كتاب ثالث، وهل مجرة. بل الإنسان عليه أن يصبر، والعلم لا ينال إلا على هذا المنوال. قال: فإن من ثبت نبت، لا شك، ومن لم يثبت لم ينبت. قال الشيخ: الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. انتهى الشيخ من هذه الآداب، وهذه الآداب مهمة جدا مهمة جدا، والإنسان عليه أن يتأمل في نفسه وهل هو متصم بها، فإن لم يكن متصما بها فليجتهد في تحصيلها، وإن كان متصما بها فليثبت، وليسأل الله عز وجل الثبات. قال الشيخ: الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. بعد أن يكون متخلقا من تلك الأخلاق، ما هي الطريقة في طلب العلم والآلية في الوصول إليه؟ قال الشيخ: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وقيل: ازدحام العلم في السمع مضلة الأفهام. من لم يتقن الأصول، أصول العلوم، أصول الفقه، أصول العقيدة، والأصول في كل علم، من يتقن الأصول ويضبطها حرم ما وصل العلم. لذلك تجد بعض الناس عنده تذبذب وليس عنده تقعيد ولا تأصيل، يحكم هكذا، يأخذ الحكم في نهايته دون أن يعرف أصله ومأخذه ومنزعه وما هو الأصل الذي يبنى عليه. قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. إنسان يريد أن يأخذ العلم في فترة قصيرة، يسمع أشياء كثيرة ويقرأ أشياء كثيرة، ويريد أن يكون طالب علم مبرز أو عالم في فترة قصيرة، سيذهب كل ما ذهب سيذهب. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قرأنا كثيرا وكثيرا ولم يثبت إلا المحفوظ. ولذلك كانوا يهتمون بالحفظ لا سيما في أول الطلب، لأنه يثبت العلم يثبت العلم. قال الشيخ: وقيل: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. يزدحم العلم معلومات كثيرة وعلم كثير من غير تأصيل ومن غير تأني ولا صبر ولا ترفق، هذا تضل فيه الأفهام. بعض الناس اليوم، بعض أصحاب الفتن، إنما بلوا بمثل هذا، بلوا بمثل هذه البلية، تجد يقرأ كثيرا، فإذا رأى أنه قد قرأ مئات المجلدات بل قد تكون آلاف، واطلع على أشياء كثيرة، فيضل الفهم، يعجب بنفسه ولم يتأصل ولم يترفق بنفسه فيضل. وبعض الناس يقيمونك بكم قرأت. وأذكر أحد للأسف أحد طلبة العلم من أصحاب الفتن يقول: سألت الشيخ العثيمين هل قرأت كتاب كذا؟ فقال: لا. كتاب كذا سمى له ابن خمسة كتب، الشيخ يقول: فسقط من عيني. انظر للسفة، هذا طالب علم، انظر للسفة، يظن أن العلم كم تقرأ، ليس العلم كم تقرأ، العلم كم تفهم. تقرأ البخاري 20 مرة قد لا تفهم منه فهم من قرأه مرة أو من قرأ منه أبوابا. ولذلك التركيز على الترفق، أن يأتي العلم رويدا رويدا ثم يأتي مع الفهم والدراية، وليس السرعة والعجلة والطيش. قال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومقتصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاتي وحده وأخذ الطلب التدرج. هكذا العلم يبدأ بالتأصيل والتأسيس. وكيف تؤصل؟ هل تأتي بالمطولات؟ بل تبدأ بكل من كل فن تطلب المختصر، تطلب مختصرا في أصول الفقه، مختصرا في أصول الحديث، مختصرا في الفقه، مختصرا في التفسير، في العقيدة، وهكذا تضبط الأصل. قال على شيخ متقن، لا بد أن تأخذ الأصل على شيخ متقن. بعض الناس اليوم مثال ذلك يقرأ في العقيدة، كثير قرأ، من كثرة ما قرأ ولم يتأصل أصبح لا يميز بين قول أهل السنة قول المرجئة، بين قول أهل السنة قول المعتزلة، ما يميز، فاختلط عنده الأقوال لأنه لم يتأصل. أخذ علم العقيدة، أخذ مباشر أول ما أخذ، أخذ العلم وقوال الفرق والرد عليهم، فاختلط عنده المعلومات. وهذا خلاف الطريق الصحيح. الطريق الصحيح تأخذ معتقد أهل السنة وتضبطه وتفهمه، تعرف أدلته، ثم تأخذ مختصر آخر أو أعلى منه حتى تضبط. فإذا ضبطت العقيدة بعد ذلك لو نظرت في أقوال أهل البدع وما قالوه والجواب عليهم إلا عندك أصل ترجع إليه. وهكذا الفقه تأخذ مسائل كثيرة ثم تضيع. بعض الناس في بداية طلب علم يقرأ المغني وتفريعات مئات عشرات الآلاف من التفريعات، ضاع العلم أصلا ما يثبت منه شيء. وكم ممن يعني كم يعني نقرأ كتبا ثم ذلك إيش كثير ما قرأناه ما ثبت، لأنه لم يكن وفق تأصيل وفق تدقيق وفق تأني. قال شيء على شيخ متقن، لأن العلم ما يؤخذ إلا بالتلقي، ويؤخذ شيئا فشيئا، تبني مثل البنيان، تبني الأساس ثم فوقه وهكذا. وإذا كان أساسه قويا قوي البنيان، وإذا كان أساسه ضعيفا وبنيت فوقه سقط البنيان. قال الشيخ لا بالتحصيل الذاتي وحده، الإنسان ما يطلب العلم وحده بالذات جالس يقرأ يتحصل، بل لا بد من شيخ، ولا يكتفي بالأشرطة أيضا، لأن الشيخ يؤخذ منه الأدب، يؤخذ منه السمت، يؤخذ منه العلم والمناقشة، فهذه فيها بركة المجالس. مجلس العلم فيه بركة، بركة تظهر على الطالب، ليس يقول خلاص أنا عندي أشرطة اليوم أسمع انتهى الموضوع، لا، ما أحتاج للشيخ. وذاك اليوم بعض الناس الذين أخذ العلم فقط في الجامعات ممن لم يتدرب على المشايخ ويتعلموا أصبح عنده شيء من العجب، وتجد بعض الأقوال والكبرياء والطيش بعض الأقوال الشاذة والغريبة، بل بعض البدع يتبنونها، يقول كان الدكتور طبعا العلم والرأس دكتور، لكن أخذ العلم فقط عن طريق طاولات، يحضر متى ما حضر، حضر من لم يحضر، لم يثني الركب عند العلماء ويأخذ من سمتهم وأخلاقهم. ولذلك أعجب بنفسي وظن أنه قد حاز علما وأتى بالفتن. قال وأخذ من الطلب بالتدرج. قال تعالى وقرأناه وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيل. القرآن أنزله الله جل وعلا إيش على مكس شيئا فشيئا، ما أنزله الله جملة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الله جل يذكره، قال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، وقال إيش، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أنزله الله ليثبت الفؤاد، يأتي الآيات التي تناسب المقال ويعرفون ما فيها من العلم والإيمان ويعملون بها، ثم تنزل الآيات الأخرى وهكذا. طيب نكمل عن الآيات قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام. نسيت أن أنبه على شيء أخطأت به في الدرس الأول، وهو المشهور عن سفيان أنه قال كنت أتيت فهم القرآن، أنا قلت فلما قبلت السرة، هذا خطأ، قبلت حتى لا يليق بسفيان، أنا استغفر الله، فلما قبلت السرة، وهذه كما شرع الشيخ في تذكرة السابع المتكلم يقول أنه أبا أن أبا جعفر المنصور أهدى سفيان بن عيينة، وأنا قلت الظاهر من الثوري وليس هو الثوري بل هو بن عيينة، فأهدى إليه أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور خليفة العباسي، يقول فلما قابلت هذه الصرة سلبته، فليس وقبلت، وما أدري كيف قلت، لكن حتى ما يليق بسفيان يقبل المال، لكن سبحان الله هي زلة، استغفر الله. فالشاهد هذه صححونها. قال الشيخ رحمه الله يقول قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه بمعنى يتبعونه، أي يتبعونه حق اتباعه على طريق المثلى. قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، كل فن من الحديث العقيدة فقه التفسير العربية ما هي؟ قال الأول حفظ مختصر فيه، وهذا لا شك أنه معين، بل هي الطريقة التي كان يطلب عليها العلماء رحمهم الله، فيبدأ مختصر في العقيدة، مختصر في الفقه، مختصر في التفسير، مختصر في الحديث، وهلم جرا يبدأون هكذا، لأن المختصر هذا يعينك على استحضار الأدلة دوما والأصول والرجوع إليها، كما قال الناظم كذا، كما في الحديث كذا، وكما قال الفلان كذا، وهلم جرا، فتضبط العلم وتجعلك لا تنسى. إذا أصبحت هذه المختصرات محفوظة لك تستحضر، مثال ذلك إنسان يحفظ كتاب التوحيد، سهل جدا يستحضر في كل باب الأدلة، إذا نتكلم باب الاستهزاء أو باب مثلا الطيرة، أو كذلك إنسان يتكلم عن أصول الحديث فحفظ كنخبة الفكر مثلا، سهل جدا يستحضر أدلة وقال ابن حجر كذا كذا، أي مسألة سيرجعها إلى أصلها وإلى أقسامها. حافظ مختصر مثلا في دليل الطالب أو خلينا نقول عمدة الفقه مثلا، أو نظم في الفقه، فيستحضر شروط مثلا شروط الزكاة أو شروط البيع السبعة، فتجد يستحضر مباشرة، فذلك هذا يقوي الإنسان حتى في المناظرة ويقوي في العلم والاستحضار وحتى لا ينسى. ولذلك كانوا يبدأون بمثل هذا، يحفظون الطالب مختصرا فيه، وليس هذا شرطا، لا يعني ذلك أنه شرط، لكن هذا أفضل الطرق وأكملها وأكثرها رسوخا أو ترسيخا للعلم في الذهن. قال ضبطه على شيخ متقن، إذا يبدأ بمختصر يحفظه، وكان الطلبة وهم صغار يحفظونهم قبل أن يفهمون، يحفظ القرآن ثم كذا. قال ثم ضبطه على شيخ متقن، لا بد أن الذي حفظه يفهمه، يكون فاهما له، عارفا الكلام مدلولاته مشروحا له، ولا بد أن يكون على شيخ متقن، ما يكون إنسان على شيخ غير متقن يتكلم بفن لا يفهمه، يتكلم بفقه ولا يحسنه ولم يأخذه عن أهله، أو يتكلم بالحديث ولا يعرفه، يقرأ في الكتب الحديث مرسل كذا فيعرفه بناء على فهم الذي إيش الذي تكسبه من قراءة وما شابه ذلك. وذاك إذا كان الشيخ ولم يكن إذا لم يكن الشيخ متقنا فالطالب كذلك إيش لا يكون متقنا ولا يهضم الأصول. والشيخ متقن هو الذي قد ضبط الأصول ويرجع الأحكام إلى أصولها وإلى قواعدها، وهو عنده إلمام وصورة بالباب الذي يتكلم فيه من العقيدة وما شابه ذلك، يعرف الشاردة والواردة ويعرف الأصول والفروع والقواعد التي يبنى عليها، وهل مجرى، فلا بد أن يكون متقنا. قال شيخ عدم الاستغراب المطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، يبدأ الإنسان بالمختصرات حتى يضبطها ويحفظها وترسخ في ذهنه قبل أن يشرع في المتوسطات أو المطولات أو التي فيها فروع كثيرة، يعني قبل أن يقرأ ألفية العراقي مثلا أو السيوطي أو يقرأ فتح المغيث في شرحها أو تهذيب الراوي في تقريب النشر تقريب النواوي، يقرأ نخبة الفكر وشرح أو البيقونية وشرحها، فإذا ضبطه بعد ذلك ينتقل وهلم جرا. أما أن يبدأ بتدريب الراوي في علم الحديث يقول لك إيش حق أنا هلم جرا أبدأ بالمطولات أو التي فيها فروع كثيرة، فهذا يشتت العلم، وإذا كان الإنسان يحصل معلومات ولا تثبت ولا ترسخ ولا يكون عنده تقعيد ولا تأصيل، وإذا هذه ما ينتقل إليها إلا بعد الضبط والإتقان للأصل، فأبدأ بالأصل فاتقنه ولا تستعجل. بعض الناس قد ما يتقن أصل، يبدأ الفقه مختصر ولا يتقنه، يريد أن ينتقل لما هو أعلم منه، اضبط الأول ارجع له مرة أخرى وثانية وثالثة حتى تتقنه، فإذا أتقنت وضبطت وعرفت وصوله انتقل إلى ما هو أعلم منه. وأما أن تقفز قفزا هناك تستعجل، بعض الناس عندهم عجلة، هذا خطأ، ولا يحصل الإنسان بعد سنين طويلة علما. قال لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، تبدأ مختصر الحديث تخطخ بالفكر خلاص الجمع، لا تنتقل منه إلى آخر تقول والله في نصف الكتاب أنتقل إلى مختصر آخر، كذا عند الفقه تقول وصل لباب البيوع قال لك خلاص مش هنتقل إلى الطالب أو أخصر مختصرات أو كذا أو كذا، هذا في الحق من باب الضجر، وهذا يدل على أن صاحبه ليس عنده صبر ولا تأنين، وإنما هو متذوق يتذوق يريد أن ينتقل من كتاب لكتاب، هذا أولا متذوقون لا يتأصلون في طلب العلم، بل ابدأ به واختمه واضبطه. قال الشيخ الأمر الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، هذا مهم جدا، وبهذا تضبط الأبواب، الفوائد والضوابط الأصول، تبدأ في أصول فقه أو تبدأ مثل فوق تضبط القواعد الفقهية والأصولية التي قد تتكرر معك، وتعلم قاعدة المذهب مثلا، تأخذ كتاب في مذهب الحنبلة تعرف قاعدة المذهب في باب الضمان، قاعدتهم في باب البيع، قاعدة في باب كذا، قواعد مهمة تضبطها طبعا في المختصرات، طبعا تكون بسيطة يعني، وإنما توسع هذه في بعد ذلك ما هو في المطولات. فالشاهد أنك لابد أن تضبطها وتدون وتحفظ هذه الفوائد والضوابط، لأنك إذا ضبطتها وأتقنتها واستحضرتها عرفت هذا الفن وأصبحت تحكم أصوله، مثل الإنسان القابض على شيء يحكمه، قد أحكمه وأتقنه. وإذاك تجد الآن حتى من طلبة العلم تجد بعض الناس مؤصل يتكلم في فن البنود، تجد عنده تأصيل، وبعض الناس عنده بعثرة، عنده معلومات لكن مبعثرة غير مقعدة غير مؤصلة، وإذا أراد أن يفصح أو يدل على قوله ما استطاع أن يؤصل المسألة ولا يرجعها إلى أصلها وفرعها ومن أين نشأت وما هو المرجع ترجع إليه وما هي القاعدة التي تفرق بين هذا وهذا، تجد يأتي بين أمرين مفترقين فيجعلهما سواء أو يفرق بين متماثلين وهل مجرة ولا يعرف الفروق بين المسألة والأخرى. فلا بد أن تقتنص الفوائد والضوابط العلمية وتدونها وتحفظها وترتبها، يكون عندك شيء من الترتيب في دفاتر تدون فيها هذه الفوائد وتراجعها دوما حتى تضبط هذا الفن. قال الشيخ: جمع النفس للطلب والتلقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطوف بسابلة موثقة. هذا عزيمة، العزيمة هذه من أهم الأمور، عزيمة ونشاط وهمة عالية مع عدم العجلة. إذا أتتك همة عالية مع الرفق والتأني والتصبر نلت حظا عظيما وعلما كثيرا. يعني بعض الناس عنده همة عالية لكن ما عنده صبر ولا عنده رفق، فتجده عجل في طلب العلم، وآخر عنده تأني ورفق لكن ما عنده همة، يمل سريعا ويترك. فالشاهد أن الإنسان يجمع نفسه ويكون صاحب همة، ينظر إلى أشرف الأمور وإلى أعلاها، ولا تقول فقط أنت انظر إلى تريد أن تحصل كل ما تسأل تحصله من العلم، أن يكون عندك همة تحصل كل ما تسأل تحصله، وأن يكون مقصدك الله تبارك وتعالى. ولا شك لمن عبد الله بيقين ليس كمن عبد بتقليد. الذي يعبد الله عز وجل بيقين بأقوال هو اختارها ورأى أنها الحق والصواب وعرف دليلها ورد على ما عارضه من الأدلة أو الأقوال الأخرى، ليس كمن عبد الله بالتقليد، يصلي بالتقليد هكذا يقلد في الأحكام. ولذلك هذه الأمور التي تجتهد فيها حتى تحصل القول الصحيح فيها وتدين الله عز وجل به تؤثر في قلبك وفي عملك وتؤثر عليك وعلى جوارحك وتبعد فيك الهمة العالية. أما إنسان يأخذ بالتقليد، لذلك لا تكون همتك دنية، وكما قال يحيى بن أبي كثير: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إذا النفوس كبار الأجساد تتعب فيها، ولذلك العلماء كانوا يبذلون الغالي والنفيس الأوقات الطويلة، يسهرون ويسافرون ويكابدون الليالي وينفقون الأموال والأعمار كل ذلك في طلب العلم، ومع ذلك تراهم في آخر حياتهم يقول ما حصلنا شيئا، لأن العلم بحر لا ساحل له. فالإنسان لابد أن يكون عنده همة متحرقا للوصول إلى أعلى الأمور. إذا انتهى من المختصر وضبطه أتى لما هو بعده أطول منه وهو متشوق له متحرق للحصول إليه، فيأتيه ويضبطه، وهكذا ينتقل من فن إلى فن حتى يلم بالعلوم ويصبح علما وداعي الله تبارك وتعالى وارثا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعل نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الدرس إذا في أسئلة.